إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدد وتوفيق عنوانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تبارك الله جل جلاله وعز جاهه، الملك ملكه والأمر أمره، يفعل ما يشاء، يغني سبحانه جل جلاله من يشاء ويفقر من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وكل ذلك على حسب حكمته سبحانه وبحمده. ما أغنى إلا لحكمة، وما أفقر إلا لحكم سبحانه وبحمده، وتباركت أسماء وتعالى صفاته. فربنا إذا أعطى عبدا أو إذا منع، إنما ذلك كله بمقتضى حكمته الجليلة، وهو أعلم بعباده. لذلك ختم الآية الجليلة بقوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ختامها الجليل: إنه بعباده خبير بصير، يعلم ما يصلح عباده فييسره له، يعلم أن هذا العبد لا يصلح إلا الغنى فييسره له، ويعلم أن هذا العبد لا يصلح إلا الفقر فييسره له. والكل ممتحن، والكل مبتلى بقدر الله جل ذكره. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإن أعطاك الله فإنك أنت الآن في امتحان، وإن قدر الله رزقك فأنت كذلك ممتحن. والسعيد الذي يكون على مراد ربه جل جلاله في كل حال، في حال الغنى والفقر، في حال الصحة والمرض، في حال إذا كان مرؤوسا أو رئيسا. الله جل جلاله إذا أراد بالعبد خيرا جعله ملازما للتقوى. ولذلك قول ربنا جل ذكره: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. العجب العجاب أنه صح أن سبب نزول هذه الآية أن قوما من الكرام من أصحاب الصفة تمنوا أن لو كانوا أغنياء، فربنا أنزل هذه الآية الجليلة. لذلك أيها السعيد، عليك أن تسعى دائما أبدا في مرضاة ربك بما يسره الله تعالى لك. إن كنت فقيرا ارض ربك في حال فقرك، وإن كنت غنيا اسعى في مرضاة الله بكل ما تستطيع في حال غناك. والأيام دول، والدنيا لا تدوم، والعطاء والمنع ليس ميزان لحب الله لبغضه في عباده، إنما العطاء والمنع كل ذلك بمقتضى حكمته ومشيئته وإرادته، وكل ذلك امتحان لعباده. أحيانا في الغالب في الغالب ليس أحيانا أن الغنى يكون كما قال أهل العلم مأشرة مضطرة. في الغالب إذا أنعم الله على العبد يطغى ويتجاوز حده. قال ربنا تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك قوله جل ذكره: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا حال أغلب بني آدم، هذا حالهم أغلب الناس إلا من رحم الله. إذا أنعم الله عليهم تكبروا وتعالوا ووقعوا في المعاصي. وصح عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية الكريمة: لبغوا في الأرض، قال: لطلبوا مسكنا وراء مسكن، وملبس وراء ملبس، ومركب وراء مركب. وهكذا أنت ترى كثيرا من الأغنياء إلا من رحم الله تعالى يسافر إلى بلاد الإباحية وإلى بلاد الكفر ليقع فيما حرم الله تعالى عليه بنعم الله جل جلاله. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال والله وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا وحياة وسيرته فيها المعتبر. خير عليه الصلاة وأتم السلام بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وأشار إليه جبريل عليه السلام: أن تواضع لربك يا محمد عليه الصلاة وأتم السلام. ولنا في حياته المعتبر الكريم كان يقول: والله لو شئت لأجر الله تعالى جبال مكة معي ذهبا. وكان يجوع يوما، كان يشبع يوما ويجوع أياما. ما مات صلى الله عليه وسلم وقد شبع من خبز الشعير يومين متتاليين، وكانت تمر ثلاث أهلة ولا يوقد في أبياته جميع النار عليه الصلاة وأتم السلام. وكان يربط الحجر والحجرين على بطنه الشريف من شدة الجوع. وكان عمر يقول لما فتح الله تعالى عليه، قال: هذه لنا، ووالله لقد رأيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلوى من الجوع وما يجد ما يملأ بطنه من الدقل. الدقل التمر الرديء الذي لعله يساوي في زماننا هذا 5 ريالات أو أقل أو أكثر شيئا يسيرا أيها الأحبة الكرام. لذلك قال علماؤنا: الناظر في سير الأنبياء يجد الأنبياء ملوك كرام مثل نبي الله سليمان ونبي الله داود ونبي الله يوسف، جمع الله لهم بين النبوة والملك العظيم، وأعطاهم الله تعالى من سنوف المال حتى قال لسليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، اعط من شئت ما شئت لا حساب عليه، ما شئت أن تعطيه مليار فافعل، وما شئت أن تعطيه أقل أو أكثر افعل، ليس عليك حساب في ذلك. أما سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وتم السلام فقال عن نفسه: إنما أنا قاسم والله يعطي. يعني أنا لا أعطي أحد، إنما أنفذ قسمة الله تعالى. لذلك قالوا: لا شك أن أولي العزم من الرسل أعلى مكانة من هؤلاء الأنبياء الكرام بكثير، وأعلاهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال أهل العلم: من صور البغي أن يبغي المرء على نفسه فيظلمها ويهينها ويدسها بسبب عصيانه وبسبب ما أنعم الله تعالى عليه، فتجده من أعظم عنوان ذلك لا يستكين لربه ولا يرفع يديه إلى الله ولا يلجأ إليه في السراء والضراء، إنما يركن للأسباب المادية التي أنعم الله بها عليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن هناك كرام ساروا في طريق الأنبياء وعملوا بأعمالهم وتأسوا بسيدهم وإمامهم رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا يسألون الله الغنى، بل كانوا يسألون الله الكثير من الأموال، ولكن أبدا ما سألوها ليتعالوا بها على إخوانهم، إنما سألوها ليبذلوها في أوجه الخير والبر، سألوها ليصلوا الرحم وينفقوا على أقاربهم والأيتام والمساكين والأرامل ويصلوا طلبة العلم. منهم إمام أهل الجود في زمانه قيس بن سعد بن عبادة، وكذلك إمام الدنيا كلها في الجود والكرم عبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وعرابة الأوسي، وهؤلاء الثلاثة الأول جاء فيهم النص أنهم لا يكفيهم القليل، إنما هم أجاويد الزمان يسوق الله تعالى إليهم الأرزاق الكثيرة. كان قيس بن سعد رضي الله عنه يسأل ربه قائلا: يا رب، اللهم سب إلي مالا وفعالا، فإنه لا يصلح للقليل ولا يصلح الفعال إلا بالمال. أرأيت لماذا يسأل ربه المال؟ ليفعل ما يرضي ربه ويسارع في أبواب البر والخير. وهكذا أنس بن مالك، كان أنس إذا روى الحديث وإن كان في سنن ضعف ولكن معناه صحيح ولا شك، الحديث القدسي ألا وهو قول الله تعالى: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي لو صححت لأصححت له جسمه لأفسده ذلك. ثم قال: إني أدبر أمر عبادي بعلمي، إني بهم خبير بصير، جل جلال ربي عز وجل. فيقول أنس: يا رب، اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم القليل. وكذلك عبد الله بن جعفر زاره معاوية وأمير المؤمنين في بيته فقال: أين غداؤك يا ابن جعفر؟ وكان عبد الله بن جعفر يضرب به مثل في الجود والكرم، فقال: ما تشتهي آمر لك به. فطلب طعاما يشتهيه، فجاء إليه بأضعاف أضعاف، وجاء به على ثلاث مرات يأكل ويشبع وينادي إلى خادمه يأتي مرات ومرات، إكراما لأمير المؤمنين وتلبية لرغبته. فلما نظر إلى هذا الكرم العظيم قال: يا ابن جعفر، إنك لا يكفيك القليل. وأمر له كل عام بألف ألف درهم، مليون درهم. هذا في الزمان الأول الذي كان فيه بعض الصحابة مثل أبي هريرة لا يحسن أن يعد فوق الخمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، بعدها لا يعرف أن يعد أكثر من هذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان ابن جعفر يأخذ هذه المليون كل عام ويفرقها على إخواني من أهل المدينة، اللهم ارض عنهم رضوانا عظيما يا كريم، وألحقنا بهم في الصالحين بعد طول عمر وحسن عمل. اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة المشرفة فاختلفوا في أجود أهل الدنيا كلها، فقال أحدهم: أجود أهل زماننا عبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت رسول الله هم أجود الناس. فقال آخر: لا، بل أجود أهل الدنيا كلها قيس بن سعد بن عبادة السيد الكريم ابن السيد الكريم. فقال الثالث: أجود أهل الدنيا عرابة الأوسي، وكلهم صحابة، وعرابة أكبر سنا منهم، رضي الله عنه وأرضاه قال الناس لهم: فليذهب كل واحد منكم إلى من زعم أنه أجود أهل الزمان وننظر إلى عطيته ونحكم على العيان. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه وجده قد وضع رجله في الغرب يريد أن يذهب إلى ضيعة له، فناداه: يا ابن جعفر، يا ابن عم رسول الله. قال: لبيك. قال: أنا ابن سبيل وانقطعت بي السبل ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال: تعال. ما كانوا يتأخرون أبدا في باب من أبواب البر والخير يفتحه الله تعالى لهم. قال تعالى: ضع رجلك في الغرز مكان رجلي، وخذ هذه الناقة هي لك، وبها وعليها صندوق به مال، المال لك، وأعظم ذلك سيف علي رضي الله عنه، لا تحد عنه، فإنه من سيوفه التي كان يحارب بها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجع لأصحابه بناقة عظيمة وبها صندوق بأربعة آلاف دينار. هذه الأربعة آلاف دينار يا إخواني لو حسبتموها لصارت الدينار الواحد يساوي أربعة جرامات وربع، يعني 17,000 جرام ذهب، 17 كيلو جرام، 17 كيلو ذهب صافي عيار 24. ورجع إليهم بهذه العطية العظيمة. ذهب صاحب قيس بن سعد بن عبادة إليه فطرق الباب، فخرجت الجارية الأمة المملوكة، قالت: ماذا تريد؟ قال: أريد قيس بن سعد. قالت: هو نائم، ما حاجتك إليه؟ قال: أنا ابن سبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم به. قالت: والله حاجتك أيسر من أن ننقذه. أمة مملوكة ليست بعاملة، بل هي ملك يمين، وإذا بها تقول له: حاجتك أيسر من أن ننقذه، لأنها وجدت في بيت جود. فدخلت وخرجت ومعها كيس به 700 دينار، وقالت: يا هذا، والله لا يوجد مال في بيت قيس اليوم إلا هذا، خذه هو لك. واذهب إلى مولانا في معاصن الإبل فخذ لك ناقة وانصرف راشدا. فلما استيقظ قيس أخبرته، فسر جدا بصنيعها وأعتقها شكرا لله على حسن تصرفها، وقال: لو أيقظتيني لأعطيت ما يكفيه الأبد، لعل عطيتك لم تقع في موقع حاجته. فرجع إلى أصحابه، ثم ذهب صاحب عرابة الأوس إليه فقال، وكان قد عمي رضي الله عنه وهو يتكئ على عبدين مملوكين له، فناداه فقال: لبيك. قال: أنا ابن سبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال: أوه، وضرب كفا على كف. قال: والله لم يبق لي من المال إلا هذين العبدين. رجل جواد كريم ينفق ثقة في الله تعالى، كما أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله كله ولم يلام، لأنه عنده ثقة عظيمة ويقين عظيم، ولم يسأل أحدا، وإنما استغنى بالله فأغناه ربه. ولذلك من هذا الصنف العظيم عرابة الأوس، قال: أوه، والله ما بقي لي من المال إلا هذين، خذهما هما لك. قال: والله لا أفعل، إنك تذهب عليهما تتكئ عليهما إلى الصلاة ونحوها. فقال: والله إن لم تفعل فهما حران لوجه الله تعالى، فإن شئت فخذ وإن شئت فأعتق. فرجع إلى أصحابه. أيها الأحبة الكرام، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن في المقابل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، كما قال ذلك وثبت ذلك عنه بالإسناد الصحيح قيس بن سعد بن عبادة يكون في سرية سيف البحر، وكان أميرها أبو عبيدة بن الجراح، وكان 300 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصابهم جوع شديد، فبلغ الخبر إلى أهل المدينة أن السرية رضي الله عنهم جميعا أصابهم جوع شديد، نفذ الزاد معهم. فقال سعد بن عبادة: هذا السيد الذي ربى ابنه على الجود والكرم والثقة في خلف الله عليه، قال: إن يكن قيس ابني فسيذبح لهم. كيف يذبح لهم وليس معه طعام وليس معه ابن؟ قال: إن يكن ابن سعد سيفعل ما أتمنى له. قال: فإذا بقيس رضي الله عنه لما رأى الجوع انتشر في إخوانه، وكان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، إذا به ينادي في جهينة: من يبيعني، من يشتري مني تمرا بجزر يوفيني الجزر الآن، يعني يعطيني الإبل الآن وأوفيه التمر في المدينة. فقال رجل من جهينة: أنا، ولكن يا أيها الغلام أنا لا أعرف من أنت. قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة. قال: ما أعرفني بأبيك، أبوك سيد أهل يثرب وبيني وبينه كله، خذ ما شئت. قال: أريد 6 جزائر، 6 إبل اشتراها منه بالأجل. فجعل عمر رضي الله عنه يقول: إن هذا يستدين في غير مال له، إنما المال مال أبيه. وكذلك قال أبو بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فإذا به يذبح لهم 6 جزائر في 3 مواطن، وإذا به أراد أن يذبح أخرى فمنعوه رضي الله عنه، قالوا: إنك ستبذل مال أبيك، كرم ليس له منتهى، إنما يتأسى بسيده وإمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى لما رجعوا إلى المدينة أخبر أباه بالقصة، وقال: منعوني أن أكمل الكرم لهم، أن أكرم أصحاب رسول الله. فإذا بأبيه رضي الله عنه يشجع هذا الابن المبارك ويكتب له 5 حدائق، 5 بساتين ألواء أقلها يجد 500 صاع، وكان قد اشترى الإبل الواحد 500 وسق، وكان اشترى الإبل الواحد بوسق من تمر، يعني 60 صاع، أعطاه وكتب له 5 بساتين عظيمة زيادة في عطيته وكرمه وتشجيعا لعطائه. كان رضي الله عنه وأرضاه كريما جوادا، أخذ ذلك من أبيه، وكان ينفق لله تعالى ويقرض من شاء أن يقترض منه. مرض يوما فقل عواده، فقال لزوجته المباركة وهي أخت أبي بكر الصديق: ما لإخواني لم يعودوني في مرضي؟ قالت له: يستحون منك لكثرة ما عليهم من الدين. قال: بئس المال الذي يمنع الإخوان من الزيارة. وإذا به يأمر مناديا في المدينة: من كان عليه دين لقيس بن سعد فهو في حل منه. قالوا: والله ما أمسى حتى كسرت عتبة بابه. جاءت امرأة فشكت إليه: أحيانا قد يسمعك بعض الصادقين كلمة ولكنه يستحي أن يبين عما وراء ذلك. جاءت امرأة فقالت: يا قيس، أشكو إليك قلة الجرذان. هذه يعرفها الفلاحون، بيت ليس فيه جرذان، يعني خالي من النعم، ليس فيه لا قمح ولا أرز ولا ما شابه ذلك الذي يأتي عليه الجرذان. فقال: ما أجمل هذه الكناية، املأ بيتها خبزا وسمنا وشعيرا وتمرا. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا من عباده الذين إذا أنعم عليهم شكروا، وإذا قدر الله تعالى عليهم الأرزاق صبروا. والملك ملك ربي جل جلاله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا جميعا بفضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما أجمل ما قاله قتادة ابن دعامة السدوسي. قال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. نعم والله، خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، استبقوا إلى الأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن يغني المسلمين أجمعين يا رب العالمين. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. لذلك بعض اللئام إذا أنعم الله عليه تمرد على نعمته. وضرب العلماء مثلا لذلك بقارون، قالوا: قارون أنعم الله عليه بأموال هائلة لا حصر لها، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولو كان فقيرا ما تكبر على عباد الله وما قال إنما أوتيت على علم. وكذلك فرعون أنعم الله عليه بمال عظيم وبملك مديد، وإذا به يتكبر بهذه النعم ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. فأحيانا كثيرة بعض العباد إلا من رحم الله جل جلاله يبارز ربه بالبغي والعدوان بما أنعم الله تعالى عليه، وهذا من شر الناس، نسأل الله العافية والسلامة. ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض. وأنت ترى في زمانك وقبل زمانك، وهذه سيرة مضطربة في الظالمين، ينعم الله تعالى عليهم فيسخر أموالهم، عافانا الله والمسلمين في الصد عن سبيل الله وفي صرف المسلمين عن دينهم، لا ينفقونها في الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولمواساة المسلمين، إنما تنفق أموالهم للصد عن سبيل ربهم، فيحمل أوزارا على أوزارهم. نسأل الله السلامة والعافية. والسعيد الذي يكون دائما أبدا يجعل ربه نصب عينيه، يراقب الله تعالى في فضله وعطيته، إن أنعم شكر وإن قدر وضيق صبر. فالحمد لله أولا وآخرا. اللهم إنا نسألك أن تكفنا بحلالك عن حرامك، وتغننا يا ربنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه تكفنا به عن عبادك أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا لا يلهينا ولا يطغينا. اللهم بيض وجوهنا أجمعين في الدنيا والآخرة. اللهم أرِ نعمك على عبادك أجمعين، واجعل قطر واحة للأمن والأمان يا رب إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.